الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الحمد لله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على جميع المشتهدين الحمد لله كان الكلام بالنسبة إلى الرواية المعروفة ادرع الحدود بالشبهات أو بمتن آخر قلنا في مصادر الشيعة في الكتب الأربعة حاليا هذه الرواية منحصرا بصورة الإرسال في كتاب الفقيه في أبواب نوادر الحد باب نوادر الحدود. نعم جاءت رواية بهذا المتن أيضا طبعا في كتاب الفقيه نسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء هذه الرواية جاءت هذه الرواية في كتاب المغنى للشيخ الصدوق قدس الله سره لكن أنا أمير المؤمنين أنه قال ادرع الحدود بالشبهات. وفي كتاب المغنى كما تعلمون كتاب فتاواه عين النصوص وقد ذكر قبل هذه الرواية أنه لو فرض لو وجد رجل مع امرأة ودعت المرأة أن الرجل استكرهها على الزنا قال قدس الله نفسه درع عنها الحد رفع عنها الحد وقال أمير المؤمنين ادرع الحدود بالشبهات. هذا المورد الذي هو تمسك بهذا الحديث صحيح وهذا تقدم الكلام فيه. نحن ذكرنا أن قاعدة درع الحد بالشبهة بمعنى أنه في كل مورد لم يثبت الحد لم يثبت الجريمة يدرع الحد هذا حسب القاعدة لا نحتاج إلى نص. وما نحن فيه إدراء الحدود قاعدة غير تلك المسألة. مفاد إدراء الحدود يعني أن على الحاكم الإسلامي من جملة شؤون الحاكم الإسلامي أن يوجد شبهات يوجد هو شبهات حتى يدرع الحد حتى يرفع الحد. اصولا من الامور المكلف لها الحاكم ايجاد الشبهة بل هو يعلم الشبهة للطرف المقابل يعني يعلم للطرف المقابل قل كذا وكذا قل اني مثلا سرقت كان علني كان كذا لم يكن في حرزة يعلمه ويذكر له وجوها ويلقنه بعض الاحتمالات حتى يدرع عنها الحد. هذا محل الكلام يعني محل الكلام مثلا شخص اعترف عليه شهود بارتكابه للزنا نستجيب الله فهو يحاول أن يوجد له للشخص يحاول أن يلقنه شبهات يحاول أن يلقنه بعض الاحتمالات وبذلك يسقط الحد عن. هذا محل الكلام هل هذا الأمر ثابت أن الحاكم ولذا قلنا هذه المسألة الآن في زماننا هذا في أهل الجمهورية الإسلامية لها دور كبير جدا انصافا يعني هذا من جملة الشؤون أن الحاكم الإسلامي أن القاضي أصولا يحاول تلقين شبهة لمرتكب الجريمة يلقنه شبهة في الليل يذهب إلى السجن يلقنه مثلا قل كذا كذا فلا حتى يدرى عنها الحد ولو بعد اعترافه ولو بعد قيام البينة عليه. هل هذا المعنى ثابت محل الكلام هنا هل هذا المعنى يمكن إثباته أم لا؟ و ما جاء في كتاب المغنى مورده تدرع الحدود بالشبهات. نحن فرقنا بين العبارتين تدرع الحدود بالشبهات يعني الحاكم إذا وجد شبهة لا يحكم هذا مسلم لا يحتاج إلى دليل و لكنه استند الشيخ الصدوق إلى هذه الرواية ادرع الحدود بالشبهات. الآن كلامنا هنا فقلنا أمس أن الرواية في كتاب الفقيه يعني في الكتب الأربعة وإلا في كتاب المغنى موجود لكن إسنادا إلى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. وتوجد هذه الرواية كما ذكرنا في كتاب الإقبال حسب ما تقدم شرحه بعنوان تكاثرت الروايات بذلك. وجاءت هذه الرواية بهذا المتن في كتاب الدعائم دعائم الإسلام شرحنا حال كتاب الدعائم لا حاجة إلى إعادة انا ابي عبدالله ها کذا جاء فی کتاب دائم، انا ابي عبدالله علیه السلام، انا ابیه، انا آبائه، انا امیر المؤمنین، قال قال رسول الله، ادرع الحدود به شبه و المت نفس المت تماما، ادرع الحدود به شبه. نحن ذكرنا مرارا و تکرارا ان شیخ صدوق قدس الله نفسه اینما ینقل روایه فی کتاب الفقیه او خیره مقید جدا به وقت المت و اسناده الى الامام او الى رسول صلی الله علیه و سلم. ولذا هذه الروايه وردت في بلي في كتب العامه، هذه الروايه لكن ليس بهذا المعنى. يعني هذه الروايه في كتب العامه ادرأوا الحدود بالشبهات، مثلا في كتاب بلي كتاب نسب الرايه للحافظ الزيلعي صفحه 333 افضل صحيح. قال عليه السلام 333 ادرع الحدود بالشبهات، نفس المتن الذي ذكره الشيخ الصدوق قدس الله سره. قال صاحب الكتاب غريب بهذا اللفظ، يعني لم نجد، وذكر أنه في الخلافيات للبيهقي عن علي، يعني في كتب السنة نسبوه إلى أمير المؤمنين، وفي مسند أبي حنيفة عن ابن عباس، وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه إلى أن يقول بلي عن إبراهيم، مراد به إبراهيم النخعي. قال قال عمر لأن أعطل الحدود بالشبهات أحب إلي من أن أقيمها بالشبهات. هذا المات غير متن إدراء الحدود بالشبهات، لاحظوا المات مختلف. وحديث آخر عن عبد الله بن مسعود ومعاذ وعقبة بن عامر قالوا إذا اشتبه عليك الحد فدرأه، وأخرج عن الزهري قال ادفع الحدود بكل شبهته وإلى. يعني المتن، هذا المتن الذي الآن نقله الشيخ الصدوق، الشيخ الصدوق دقيق في نقل المتن، تبين أنه في بعض مصادر العامة نسب هذا المتن بعينه ادرع الحدود بالشبهات الى علي عليه السلام. و اما ما جاء في كتاب الدعائم سبقا شرحناه مفصلا و قلنا معلوم كتاب الدعائم مرسل، كتاب الدعائم نسبها الى علي قال قال رسول الله ادرع الحدود بالشبهات و اقيل الكرام اثراتهم الا في حد من حدود الله. هذا الذيل موجود في كتاب الدعائم لكن في كتاب الصدوق لا يوجد. وأقيل الكرام يعني إذا أثر زل أو لغزش به صلاح الإيراني صدر من شخص كريم شريف أصيل فأقيلوه، يعني ارفعوا يده إلا إذا كان في حده. طبعا لعل الشيخ الصدوق رأى أن مثلا هذا الذيل يستشم منه بعض الأمور التي غير ثابت شرعا فحذفه الشيخ الصدوق. أغيل الكرام أثراتهم في كتب أصحابنا لم يذكر إلا في الدائم. وأما المصدر الموجود في الدائم كما قلنا مرارا مرسل إلا أنه رواه بهذا السياق عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عن آباه عن أميرون قال قال رسول الله. هذا السياق غالبا في كتاب السكوني، هذا السياق والمتن دقيقا متن الشيخ الصدوق، إلا أن الشيخ الصدوق في كتاب الفقيه نسبه إلى رسول الله وفي كتاب المغني نسبه إلى أمير المؤمنين. والظاهر أن مصدر الشيخ الصدوق ومصدر الدائم واحد، ظاهرا واحد. هل هو كتاب السكوني؟ الآن لا نعلم، الآن لا نستطيع، لأن الشيخ الصدوق سكت عن إسناده وكذلك كتاب الدائم معلوم. وفي كتاب الأشعثيات لا توجد هذه الرواية، شرحنا مفصلا اخيرا ان كتاب الاشعثيات والجعفريات في تصورنا قويا انه كتاب السكوني، فقط الاسناد يشبه كتاب السكوني. اسناد عن ابي عبد الله عن ابي عن ابا عن امير قال قال، هذا اسناد كتاب السكوني، هذا الاسناد يشبه. هذا من جهه. ومن جهه اخرى كما لاحظتم ان السنه ايضا نسبوا هذا الى علي ادرع الحدود بالشبهات. الان قرات لكم هذا التعبير ادرع الحدود بالشبهات، تعبير اللي موجود بالشبهات. و اضافتاً الى ذلك في کتاب الاحکام، کتاب الاحکام عند الزیدی الموجودین حاليا في اليمن يعد من افضل كتبهم بل عليه المعيار، لان هذا الكتاب ليحيى بن الحسين، ويحيى بن الحسين كان في اوائل الغيبه وهو الذي ذهب الى اليمن واسس الدوله الشيعيه الزيديه في اليمن، وايضا قتل في معارك التي هو كان فيها في اليمن، ويعبر عنه الان عند الزيديه بالامام الهادي. هو المراد به يحيى بن الحسين هو حسني ينتسب سنسبه الى الامام الحسن صلى الله عليه. وكتاب الاحكام له يعد من الكتب الاساسيه عند الزيديه، مجلدات الكتاب في مجلدين، طبعا اخيرا طبعا لطيفه عندي موجود. هناك ايضا روى يحيى بن الحسين رواه عن امير المؤمنين بتعديله، وقال امير المؤمنين ادرأوا الحدود بالشبهات، رواها بهاد المعنى ادرأوا الحدود بالشبهات اسنادا الى علي تعالى الله عنه. فتبين بإذن الله تعالى من مراجعة جميع هذه الأسانيد أن الأسانيد إما تنتهي إلى علي كما في المغنى من كتب أصحابنا في كتاب الأحكام ليحيى بن الحسين، في كتب السنة عن علي، وإما ينتهي إسناده إلى رسول الله عن علي عن رسول الله كما في الدعائم وفي كتاب الفقيه عن علي، في كتاب الفقيه فقط عن رسول الله، في الدعائم عن علي عن رسول الله. والظاهر أنه حديث واحد، بعيدا يكون حديث مختلف. ثم ما هو المصدر؟ طبعا كل الذي الآن نقلناه إرساله، يعني ما جاء في كلمات يحيى بن الحسين إرساله، في الدعائم إرساله، في الفقيه إرساله، وهذا كتاب الخلافيات ما كان موجود للبيهقي عندي حتى أرى إسناده على إن كيف ما كان، والذي أنا أتصور وشرحناه مفصلا الوقت لا يسع بعد إن شاء الله كن في مجالات أخرى، لأن هذا قل من تنبه أقول لم أجد من تنبه هنا. نحن احتملنا قويا والعلم عند الله أن مثل هذه الكلمات مثل هذه الروايات لعلها كانت موجودة في كتاب على إن يعد من أوائل ما كتب في الإسلام، وهو كتاب لتلميذين من تلامذة أمير المؤمنين صلى الله عليه وفي نفس الوقت كاتبا، كانا كاتبين له بإصطلاح اليوم سكرتير منشي بإصطلاح، كانا كاتبين لأمير المؤمنين عبيد الله وعلي ابن أبي رافع، أبو رافع من الصحابة الأجلاء وكان مع أمير المؤمنين أيضا وكان مولى لرسول الله، وفيما بعد كان مع أمير المؤمنين واشترك في صفين وهو شيخ كبير السن، له عدة أولاد أيضا كلهم من موالي أمير المؤمنين من المحبين، واثنين منهم من كتابه كانوا يكتبون لعلي. هؤلاء الاثنين كتبا كتابا اسمه كتاب القضايا والسنن والأحكام، اسم الكتاب هكذا. وهذا الكتاب حدود سنة 36-37 إلى قبل 40 دوبن، لذا يعد من أول ما دوبن في الإسلام مع قطع النظر عن الكتاب الذي كتبه أمير المؤمنين بخطه وهو كتاب الجفر والجامع، هذا من أوائل ما دوبن في الإسلام، القضايا والسنن والأحكام. نحن شرحنا مفصلا في بعض المجالات حال الكتاب وقلنا هنا إن المتتبع لكلمات الفقهاء في مجالات مختلفة مسائل مختلفة يلاحظ أن جملة من الآراء التي تنسب إلى علي احتمالا من هذا الكتاب، وهذا الكتاب احتمالا نشر في الكوفة. هذه أمور ذكرناها بعد الآن إثباتها يحتاج إلى وقت مفصل، مجال لا يسع. وقلنا إن الزيدية وعلى رأسهم عبد الله المهر وولده محمد ويحيى بن زيد، هؤلاء الزيدية كانوا ينسبون هذا الكتاب إلى علي ويعرف عندهم بكتاب علي، مثلا كتاب علي عندهم هو كتاب تلميذين، وأهل البيت صلى الله عليه مجمعين كان عندهم كتاب آخر لعلي وهو المسمى بالجامع، ولذا بين مصدرين في العلم اختلاف عظيم. الزيدية كان يرجعون إلى هذا الكتاب، كتاب القضايا والسنن والأحكام، ويعبرون عن بكتاب علي، كتاب علي عندهم هو هذا الكتاب. نحن احتملنا قويا أن جملة مما رواه الزيدية والعام المعيار في هذا أنا علي ولا توجد دقيقا في روايات أصحابنا عن الصادق عليه السلام احتمالا من ذاك الكتاب، کتاب القوایا و سنن و الاحکام کما ان جمله من ذلک الکتاب، یعنی قسم القوایا فقط، رواها محمد ابن قیس عن الباقر علیه السلام، هذا الكتاب اللي موجود، هذه الروايات التي محمد ابن قیس عن الباقر قضا علیون قضا علیون في تصورنا جزء من ذلك الكتاب. الامام الباقر صلوات الله وسلامه عليه اقر الكتاب لمحمد ابن قیس. تفاصيل هذه الابحاث تحتاج الى مجال اخر. اذا صح هذا الظن والعلم عند الله سبحانه وتعالى فاصل هذه الروايه نسبت الى امير المؤمنين صلوات الله عليه في كتاب ابن ابي رافع، كتاب القضايا والسنن والاحكام، ومن هذا المصدر اخذ ائمه الزيديه كما جاء في كتاب الاحكام والسنه. السنه اذا نقلوا شيئا عن علي غالبا ينقلون، نحن ذكرنا سابقا ان اهل السنه اذا يروون عن علي غالبا يروون عن علي في فقهه في الكوفه عندما جاء الى الكوفه، ولذا اشتهر اصلا عندهم ان مدرسه الكوفه مدرسه علي في قبال مثلا مدرسه المدينه التي كانت تنصر. الان كيف ما كان، هذا ما عندنا من هذا الحديث، و تبين ان هذا الحديث نه توی نام نیامده، و نحن هم ذكرنا في مجال آخر، الان الوقت لا يسعود ذلك، لعله جمله من روايات كتاب السكوني هو من هذا الكتاب. عرفت النقطه؟ جمله من روايات كتاب السكوني انه يكون من كتاب قضايا به اصطلاح محمد ابن كتاب قضايا ابن ابي رافع. الان المجال بعد لا يسع. هذا بالنسبه الى هذا المتن، هذا المتن الذي الان موجود عندنا سند صحيح ام لا تكلمنا، و اكون متن اخر، هذا المتن الذي الان تكلمنا حوله، المتن الاخر، ادرا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، لا ادرا الحدود بالشبهات، ادرا الحدود عن المسلمين. هذا المتن اصولا لم يذكر في كتب اصحابنا، اصلا لم يذكر. هذا بالنسبه لاصحابنا. نعم هذا المتن ذكر في كتب العامه، و معنى هذا المتن ان من شؤون الحاكم بأي وجه بأي حيلة بأي شبهة بأي نقطة يرفع الحد مهما أمكن، مثلا لا يخفى يد السارق، يوجد شبهة يوجد حيلة شرعية في الطريق لرفع الحكم ولدرء الحكم. ادرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم. نحن باعتبار استيعاب البحث لابد أن نتعرض لكل المتون. بالنسبة إلى هذا المتن نقلت لكم أمس في البحث السابق أن العام روى هذا المتن بأسانيد مختلفة. الإسناد الأول الترمذي في كتابه رواها عن عائشة أن قالت قال رسول الله ادرأ الحدود عن المسلمين ما استطعتم فإن كان له مخرج لها مخرج فخلوا سبيله فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة. و ذكرنا مفصلا ان جمله من علماء العام قالوا هذا الاسناد غير صحيح، و ترمذي قال نفسه، و انما هو كلام لشخص عائشه ليس لامير المؤمنين ليس لرسول الله. و اصح اسناد لهذا رواه الحاكم في المستدرك ثم قال صحيح الاسناد ولم يخرجاه او يخرجاه ضمير التثنية في كتابه يرجع إلى مسلم والبخاري، لأن هذا مستدرك على صحيح مسلم والبخاري. فقال الحاكم أن هذا الحديث عن عائشة صحيح إلا أن البخاري ومسلم لم يرويه، استشكل عليهما يعني استدرك عليه. وأما الذهبي في مختصر المستدرك، كتاب الذهبي، لأن الذهبي خصوصا أن الحاكم حاكم متهم بتمايله إلى التشيع، فالذهبي ناقش في كثير من رواياته. قال يزيد بن زياد قال النسائي متروك، يعني ليس صحيح الاسناد، في اسناده اشكال بلحاظ يزيد بن زياد، هذا ولا اقرأ بقية الكلمات. خب تبين بإذن الله تعالى ان المقدار الذي آمن به جمله من العامة ان هذا الكلام لعائشة شخصها وليس لرسول الله، انه ادرع الحدود عن المسلمين ما استطعت. مضافا الى ذلك الى هذا الاشكال الذي استشكله علماء العام في هذا الحديث الملاحظ فإن الإمام أن يخطئ في العف خير من أن يخطئ في العقوبة في حتى كتب السنة معروي عن أمير المؤمنين رحمه الله عليه. ونحن لا نجي أصلا هذه القضايا التي تأتي القضايا الاجتماعية تصدر من عائشة مثلا ونفض أنه كلامها مثلا على أين نحن ذكرنا سابقا لا أريد أن دخول في هذا البحث. في كتاب الغارات الجزء الثاني أواخر الجزء الثاني ينقل بأنه كتب أمير المؤمنين كتابا إلى معاوية فلما وصل الكتاب وقرأه أعجبه الكتاب قال هذا الكتاب مشتمل على علم كثير ثم قال لأصحابه انشروا بين الناس أن هذا الكتاب في الواقع لأبي بكر وعمر وكان في خزائنهما فعلي بن أبي طالب أظهر الكتاب لا الكتاب لإتلافه يعني حاولوا إسناد الكتاب إلى غيره. وتفاصيل هذا المطالب أنه كيف بعض الكتب نسبوا إلى مثلا فلان وفلان وفي الأصل ولا علي بن أبي طالب يحتاج إلى بحث آخر. من المحتمل قويا أن هذا الكلام أصله لأمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم نسبوا إليها علينا على قرار الكتاب. ويشهد لذلك في خصوص هذه المرأة جاء في نهج البلاغة أن رسول الله لما توفي كان صدره رأسه في حجره وجاء في صحيح البخاري بتعبيرهم في البخاري أن عائشة أن رسول الله لما توفي كان رأسه في حجره ففي البخاري يروي أن رأس الرسول كان في حجرها عنها عن لسانها بعين هذا الكلام عن علي صلى الله عليه موجود ومن المؤكد هو هذا علم كيف ما كان فلا أستبعد يعني السياق الرواية ما يشهد لا يشهد أنه من كلام النساء يشهد أن يكون بلي من غيره بلي. وأما ثم عندهم حديث آخر بعنوان هذا المقدار رواه الدارقطني في كتابه عن علي عن مختار التمار عن أبي مطر عن علي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول ادرأوا الحدود. هذا المتن الثاني ادرأوا الحدود فقط هذا المقدار وانصافا هذا المقدار لا عندنا ثابت ولا عندهم محل اشكاله تقدم الكلام. واما المتن الثالث ما رواه ابو يعلى الموصلي في مسنده مع قطع الاسناد مع قطع النظر عن السند عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه واله ادرأوا الحدود ما استطعتم ليس فيه كلمة الشبهات. وهذا رواه ابن ماجه من السنن من الصحاح السفر السنن على الماء على ما يقال في كتاب ابن ماجه بالخصوص كلام كيف يتلاعب مع العبارات أو البيانات البيانية العملية للرسول أنه أصف عليها إيه فلذا جمع ما قبل قال لا لا تعطى أحكام فلذا أمسا بيّنت أن مثل ابن حزم لا يؤمن يقول هذه الرواية لم تثبت كلها باطلة وغاية ما هناك أن يكون من كلام الصحابة أنفسهم لا يثبت به السورة إذا ثبت الحد لابد من إقامة. ورواه ابن ماجه في سننه بالإسناد إلى أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادفعوا الحدود ما وجدتم لها مثلا. فهذه عدة متون وردت في هذا المجال وقلنا المتن الذي في كتب أصحابنا ادرأوا الحدود بالشبهات هذا المتن الموجود عند أصحابنا لا متون أخرى موجود ادرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم ادرأوا الحدود ما وجدتم لها ادفعوا الحدود ما وجدتم لها اصطلاح مترا و بقیه في المتون. و تبین بإذن الله تعالی اذا اردنا دقة في الاسناد لا دقة زائدة دقة عادية في الاسناد جميع الاسانيد فيه اشكال الا دعوة التواتر الذي يدعيه سيدنا طاووس في كتاب الاقبال فانصافا قبول دعوة التواتر بعد علمنا بمقدمات الخبر انصافا في غاية الصعوبة والاشكال اين غلب بعيد جدا قبولها صعب جدا ايه أنا في عهد الأمير لم أجد أحتمل في نسخة من العهد أنا أمس اليوم راجعت العهد من أول إلى آخره لم أجد هذا العهد لم أجد في عهد الأمير المؤمنين لم أجد قرأت العهد من أول إلى آخره اليوم احتمالا اختلاف النسخ و هذا العباره مضافن الى مصادر اصحابنا حتى في كتاب الاحكام يحيى بن الحسين ينسبه الى امير المؤمنين. وطبعا كتاب يحيى بن الحسين لا نؤمن به، لكن على عين اقدم من كتاب تحف العقود، هذا تقريبا سنه 280 270. في هذا الكتاب يقول: وقال امير المؤمنين ان الامام ان يخطئ في العفو افضل له احسن له من ان يخطئ، خير له ان يخطئ في العقوبة. موجود في ذاك الكتاب الموجود، يعني في مصادر قديمة نسبت إلى أمير المؤمنين، إذا في الأحد أنا لم أجد، والعلم عند الله سبحانه. هذا قديم جانب باب التأكيد على الاحتياط. ها، وهذا ثم إذا تبين كما فهم الشيخ الصدوق، الشيخ الصدوق فهم هذا المعنى، فهم أنه إذا الحد لم يثبت أنه حرام ارتكب حراما لا يرجع عليه الحد، لا أنه هو بنفسه يوجد شبهة، فرق بينهما. يعني الشيخ الصدوق لما تمسك بهذا الحديث قال إن المرأة قالت إن الرجل استكرهني فدرى أمير المؤمنين عنها الحد وقال إن الحدود تدرأ بالشبهة، ادرأ الحدود بالشبهة، المتن الموجود هكذا، وقال أمير المؤمنين ادرأ الحدود بالشبهة. هذا مطلب لا بأس به، هذا صحيح حسب القاعدة، لا نحتاج إلى دليل. أما أنه بعد أن ثبت الحد وبعد أن ثبت بحجة شرعية يحاول أن يبرر له مبرر، ها هذا محل الكلام. هذا محل الكلام. صار واقع الفرق بينهما. ادراء الحدود عن المسلمين ما استطعتم، هذا محل الكلام. على أيّن هذا كله المقام الأول، قلنا نشبع الكلام في هذا الوجه لأنه هذه المسألة مهمة. قلنا في هذا المجال نتكلم في مبحثين. المبحث الأول في أصل الكبرى، هذه العبارة ادراء الحدود بالشبهات، ادراء الحدود عن المسلمين، ما شابه ذلك من هذه العبارة. المبحث الثاني وتبين أنه هذه الكبريات لم تثبت في شيء منها إسنادا إلى رسول الله وإلى أهل البيت. نعم شهر هذا المطلب فيما بعد ونذكر لعله له وجه اجتماعي في ذلك. و اما في مقام التطبيقات، نسبه في كتب السنة إلى عده من الصحابة كانوا يحاولون تعطيل الحد بإيجاد الشبهة. هذا جعلناه المقام الثاني، البحث الثاني في هذا المجال. الأول ما يروى عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه أن النبي صلوات الله وسلامه عليه بالنسبة إلى ماعز الذي رجمه فيما بعد فسأله رسول الله لعلك قبلت لعلك فلان ولعلك بلي، ف الرسول صلوات الله وسلامه عليه يحاول أن يلقنه لعلك قبض لعلك اشتبه لعله كان بالمنام لعله كذا. يقولون أن الرسول كان يحاول أن يدرى عنه الحد، تمسكوا به التطبيقات. بالنسبة إلى قضية مائز لا إشكال في أنه قضية غير عادية، لا إشكال فيه، يعني لا إشكال في أن الرسول مثلا حاول أن يقر على نفسه أربع مرات، أن الإنسان عادةً يحصل على العلم المرة الأولى فضلاً المرة الثانية، ولا إشكال أن الرسول حاول أن يوجد له شبهات، إلا أنها قضية في واقع معينة. استفادة الحكم الشرعي من مثل هذه القضايا متوقفة إما على ظهورات لفظية من رسول الله وإما على بيان ذلك من الأئمة عندنا عليهم السلام. مثلاً جاء في روايات أصحابنا أن رسول الله سأله أربع مرات لأنه الزنا لا يثبت إلا بالإقرار بأربع مرات، هكذا جاء فيه. فهذا المقدار نقبل به، هذا المقدار مسلم. و أما جميع الخصوصيات الأخرى أيضا نقبل بها معلوم. خصوصا جاء في جملة من مصادر العامة عندنا لم يذكر هذا الشيء على ما ببالي حاليا، أن ماعز كان معروف أن في عقله خلل، يعني خف في عقله، فلذا كان رسول الله يؤكد عليه. بل في بعض رواياته روايات العامة إن رسول الله بعث إلى عشيرته وسأل عن هل هو عاقل، هل هو خفيف، هل هو يفهم، ويقال أنه ما علي سابقا أصابته شجة بعد كسر في رأسه فكان في كلامه خلل، ولذا احتمل بعضهم أنه في باب الزنا لا يحتاج إلى الإقرار أربع مرات، خصوص مائز يحتاج إلى أربع مرات. و تفصیل هذا البحث و انه يحتاج الى اربع مرات ام لا يحتاج الى بحث حدود في باب الزنا الان ليس قرارنا الدخول فيه. فلعل قول النبي له لعلك تبل لعلك لمس لعلك كذا لخصوصية في ما از و الا ولی مو معلوم الان مو معلوم يعني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة جاءت قالت تسدني فترى الله لا امرهم عن رسول الله فقط مرة واحد يعني بالنسبة الى قضية ما از هكذا نعم فيه كلام عن امرأة اخرى اجرى عليه لحد رسول الله حد درجة و اصولا حتى ان جمله من من يسمى بالمسلم لو نحن لا نعتقده مسلمين الخوارج ينكرون الرجم مثلا لا يؤمنون بقضية ماعز معنى قضية ماعز اجماعية سنة وشيعة بما ان الرجم غير مذكور في الكتاب الكريم اصلا لم يؤمن طائفة منهم بالرجم قالوا فقد الحد بالجلد ليس فيه مجال للرجم ليس غرضي في الدخول في هذه الامور فغرضي في كتاب نسب الراية الجزء الرابع صفحه 76 فما بعد عنوان بحث هكذا كان ان الرسول لقن الدرع للشخص المرتكب للحد وكذلك اصحابه الدرع الذي باصطلاح رسول الله صلى الله عليه وسلم نقل عن اولا حديث ماعز تقدم الكلام نعم جاء في كتاب ابو داود النسائي الى اسناد الى ابي اميه المخزومي ان النبي صلى الله عليه واله اتي بلص اي سارق قد اعترف اعترافا ولم يوجد معه متاع هو اعترف على نفسه انه سارق ولكن متاع لم يكن معه فقال له رسول الله ما اخالك سرقت طبعا الهمز في باب الفعل مضارع مفتوح ما اذهب اذهب لكن في خصوص خاله یا خاله الحمد مکسوره چون صحیح ما اخاله که ما اخاله که ما اخاله که یعنی ما اتصور که ما اظن که ما اخاله که سرقته فیقولون ما انه احترف علا نفسی و انه سارق رسول لقنه و انه ما اتصوره می که سرقه فقال بلا قال فعاد علیه مرتین او ثلاثه فعمر به فقطه استفادوا بأنه من جملة شؤون الإمام خب هذا ما تصور دليلون لأنه الرجل اعترف بالسرقة والمال لا يوجد عنده لعل النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين لعلك مشتبه في هذا الشيء ما سرقت مثلا قال لا قطعا سرقت سوفر أكلته وصرفته فحين من بعد أن سجل على نفسه أجرى عليه الحد هذا أولا وثانيا المعروف المشهور عند فقهائنا عدس الله أسرارهم في باب الإقرار في السرقة يحتاج إلى مرتين المعروف هكذا السارق إذا اعترف على بنفسه بالسرقة مرة واحدة لا يقتل مرة ثانية نعم ذهب الأستاذ عدس الله سره إلى أنه يكفي المرة واحدة في مبادئ تكملة المنهاج وهناك شرحنا الرواية الصحيحة التي استند إليها الأستاذ وبينا حال تلك الرواية بمناسبة في بحث بسرعة تعارض ذكرنا أن الرواية نسخها مختلفة والاعتماد على تلك الرواية في قوات الصعوبة والإشكال والصحيح ما ذهب إليه المشهور على أين هذا بالإضافة إلى أن هذا الحديث عندهم سنده ضعيفون بلي نعم محل كلام يعني هذا السند الأول ورواية عن أبي هريرة أن النبي أتي بسارق سرق شمل فقال عليه السلام ما إخاله سرق يعني غرض النبي أنه لعله اشتبه أخر فقال السارق بلى يا رسول الله سرقته يعني بلى يا رسول الله فقال اذهبوا به فاقطعوه وهذا قالوا صحيح باستراحة وطرق أخرى لا أريد الآن بعد الدخول لعل هذا هي لكثرة طرقه إنسان قد يؤمن وأما من الصحابة عن أبي بكر قال كنت عند النبي جالسا فجاء ماعز إلى آخره قضية ماعز رواية أخرى عن عمر قال أتي عمر بن الخطاب عن أكرمه قال أتي عمر بن الخطاب بلي برجل فقال له أسرقت فقال لا فتركه يعني بمجرد قال لا تركه وروى ابن أبي شيبة بلي عن أكرمه قال أتي عمر بسارق قد اعترف فقال عمر إني لأرى يد رجل ما هي بيد سارق يعني بعد أن اعترف أن سارق عمر قال هذا اليد ليس يد ساره فقال الرجل والله ما انا بساره فارسله عمر ولم يقطعه يعني لقنه شبهة، هذا ليس من جهة التلقين، أقر مرة واحدة. خب من جملة الأمور في باب السرقة لابد من الإقرار مرتين. فسأله بالفعل أنه قلنا أن السرقة بمجرد أن يؤتى بشخص يقال سرق أو هو شهد بالسرقة لا قبل لا يقتل، يلاحظ المقدار الذي سرق، ربع دينار، أقل من ربع دينار، أكثر، كان في حلزن، لم يكن في حلزن، كان مضطرا، لم يكن، ما شاء الله عدة شهود قرائن موجودة. هذا ليس دليلا على أنه ثبت بإقراره أنه سارق جرما ولم يقتل، بل والعكس فيه. وأما حديث أمير المؤمنين سلام الله عليه جاء في كتاب أحمد والبيهقي قال جيء بشراخ، أمس شرحنا في بعض الوجوه، هذه المرأة اسمها مختلف، امرأة من همدان، في بعض النسخ شراخ، شراح، سراغ، سراغ، شراغ، سراغ، ما دي الهمدانية. على يقال أن علي بن أبي طالب صلى الله عليه هذه المرأة الهمدانية جمع عليها الحدين، جلدها يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة. طبعا من حين ما فعل أمير المؤمنين هذا الفعل صار محل إشكال، فصار اعتراضات عليه بأنه كيف يجمع بين الحدين، على إن كان محسنا يرجم، إن كان غير محسن فغير محسن فهو باصطلاح يجلد، كيف جمع بين الحدين؟ والأصحاب وجوه بتفاصيل في الجواب عن ذلك ذكرنا مفصلا، وخصوصا من الأمور التي اعترض بها العامة على أمير المؤمنين أنه جمع بين الحدين، بين الرجم وبين الجلد. وذكرنا أن من أصحابنا يونس بن عبد الرحمن رحمه الله الذي كان باصطلاح يفند الروايات ويعرض الروايات على الكتاب والسنة كان ينكر هذا الشيء، عجيب من العجيب، أول مرة، ويروي رواية هو عن الصادق عليه السلام أن هذا لم يكن في زمانه، أن علي ما فعل هذا، هكذا روى يونس منفردا. لكن بما أن يونس مظلوم من أول أمره، أول من اعترض عليه الشيخ الطوسي، قال غلط يونس في هذا الفهم، يعني أن هذا ليس، بل إنصاف أن ما فهمه يونس في غاية الجودة، يعني يونس بن عبد الرحمن حاول في هذه الرواية والتفصيل في بحث الحدود مفصلا تعرضنا لحد الزنا قبل سلام الله عليه 12 سنة 14 سنة، المجال لا يسع لإعادة الكلام. قلنا إنصافا ما أفاده يونس رحمه الله في غاية المتانة، وإنصافا هو يدافع عن باصطلاح قداسة أمير المؤمنين، وهذه الرواية رواية شراغة أو شراغة أو أي شيء إن كان اسمها حتی عندنا به سند صحیح موجود لا يتصور، ولكن انصاف في النفس من هذه الرواية شيء الى الان. الا ان قال لها علي عليه السلام لعل رجلا وقع عليك بأنت نائم، قالت لا، قال لعله استكرهك، قال لا، يلقنها لعلها تقول نعم، فقالت لا الا ان اجرى عليه الحد. طبعا هذا بما انها يعتبر في الحاكم ان يتأكد من صدور العمل المحرم منه، يعني ليس الموضوع هو الجماع فقط، الموضوع الاسيان، فإذا كان استكراهون، إذا كان النوم، طبعا الاسيان لا يتحقق. نحن ذكرنا في حديث الرفع أن مفاد حديث الرفع على تقدير صحة الإسلام أصلا شيء من الأحكام الجزائية في هذه الحالات الست لا يوجد، رفع عن أمتي كذا وكذا، لأن الحد، الحكم الجزائي، الحد، السجن، التغريب، ليس موضوعه مخالفة الحكم، موضوعها الاسيان. الانسان اذا خالف القانون، لكن في الواحد ماخذ مسدس على راسه بالاجبار، يسمى انه خالف النظام، لكن لا يقال عصى النظام، اسيان لم يتحقق. فرفع عن امتي الخطا والنسيان والسهو وما اكره عليه وما اضطروا اليه وما الى اخره وما شنو الجهل. مراد الامام على تقدير صحة الرواية في هذه الحالات الاسيان لا يوجد، ونحن قلنا ان موضوع الحكم الجزائي ليس ارتكاب هذا العمل، يعني من شرب المسكر يحد، لا ليس كذلك، من عصى بشرب المسكر فاذا اجبر على شرب المسكر لا يحد، بالكراهة، بالجن، ما كان يعلم هذا مسكر حسب ولا خله شربه وتبعي خبره، خب لا يحد. إذا كان في شيء من هذه الحالات الجهل والكراهة، الأحكام الجزائية لا تترتب. وذكرنا أن حديث الرفع على تقدير صحة الإسناد عبارة أخرى عن قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا لا تؤاخذنا، يعني المؤاخذة ترفعنا، العقوبة ترفع عنا في حالة النسيان وفي حالة الجهل وإلى آخره من الحالات الموجودة، والتفصيل في محله لا يسع المجال لإعادة البحث. وكيف ما كان، فمراد أمير المؤمنين إثبات أنها عاصية لله، لعل في المنام رأيت، لعل رجل مثلا استكرهك على هذا، لعل لعل لعل، ليس العنوان عنوان الزنا، عنوان الجماع. فإلقاء الشبه ليس من جهة إلقاء الشبه، مو أنه ثبت الزنا عنده فأراد دفعه بالشبه، أراد التأكد من تحقق الإصيان. صحيح الجماع واضح، لكن الجماع ليس موضوع عن الحد، نفس الجماع بما هو جماع ليس موضوع عن الحد، الموضوع الحد الزنا، يعني إصيان الله سبحانه وتعالى. فأراد أمير المؤمنين بهذا السؤال التأكد من صحة من تحقق الإصيان، هي عاصية يجري عليه الحد. ممكنه بل فلضاء امير المؤمنين بلي. قال هذا حديث، حديث اخر قال رأيت علي ان اتي برجل قيل انه سرق جملا، فقال له ما اراك سرقت؟ قال بلى. قال فلعله شبه عليك، صبت مالك مثلا اخذت الجمل. قال بل سرقت. قال يا قنبر اذهب به فأوقد النار، مدع الجزار وشد يده حتى أجي. فلما جاء إليه قال له أسرقت؟ قال لا، فتركه. انصافا إذا صح هذا الحديث ادروا الحدود بالشباط، انصافا علاقة بالنار، النار ما لها، يعني رأى الشسم النار باعتبار الحديد لأنه يقطع اليد، انصافا هذا من جهة قطع اليد. ثم في روايات أخرى أن أمير المؤمنين كان يأتي بإصابة بدهن بسمن بإصابة ويغلى بالنار بمجرد القتل، حتى شو اسمه يقطع الدم بإصابة، هذا كان متعارف. أنا كيف ما كان إنصافا إذا صحت هذه الرواية وسندها الآن محل إشكال عندنا ليس من طرقنا، إنصافا بل رواه أبو يعلى الموصلي عبيد الله بن عمر وثمان بن عمر شيخ من أهل الكوفة، يقال له أبو محيات التيمي حدثنا أبو مطر، بعيد انصافا إثبات حكم الله سبحانه وتعالى، يعني بعبارة أخرى لما رأى الجزاء، لما رأى الحكم، لما رأى مشكلة القاس والجزار والسيف كذا رجع عن إقراره. انصافا إذا صحت هذه الرواية من المصادق البارزة لدرء الحدود على المسلمين ما استطاع الحاكم انصافا، فتركه علي بعد أن أقر على نفسه مرتين، صافا في غاية الصعوبة المشكلة إثبات الحكم الشرعي بهذا المقدار. صلى الله عليه وسلم.